وهذا يقول امرأة عجوز سقطت أمام عيني، فهل يجوز أن أساعدها وألمسها؟ إذا لم يكن عندها ولي فهذا من باب الضرورات، من باب الإنقاذ. فأنت الآن قريب في صورتك هذه من الطبيب الذي لا يوجد سواه، والمرأة مضطرة إلى أن يداويها، فلا بأس بذلك، ولكن عليك أن تتحرز بقدر الاستطاعة. فإن كان يكفي أن تأخذ بطرف يدها تقوم كان، ولا تجاوز ذلك. إن كان يكفي أن تأخذ بمجامع الثياب كالعباءة ونحو ذلك ولا تلمسها هي، كفى ذلك. وهكذا